وهو الذي جعل لكم قل الآيات

زي ما هم كده زي ما تقالوا حياه النبي. لا لا لا يا محمود لا من الحضر قوي. لا يا عم محنك يا عم يعني محنك محمود. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.